بينا في المرة الماضية أن الشيطان له هدف كبير، ألا وهو أن يوقع العبادة في جهنم. وهناك أهداف قليلة ذكرنا طائفة منها، وذكرنا أن من أهدافه أن يوقع أو أن يؤذي العباد. ومن هذا الأذى الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى به وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسميه بمس الشيطان. يقول ابن تيمية في هذا الموضوع: دخول الجنين في بدن الإنسان تارك باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه: إن قوما يقولون إن الجني لا يدخل في بدن المقروع. قال: يا بني يكذبون. هذا يتكلم على لسانه، الجني يتكلم، يقول الإمام أحمد: نحن نراه ونشاهده يتكلم على لسان المقروع. يقول ابن تيمية: هذا الذي قاله مشهور، فإنه يقطع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه. يعني المقروع أحيانا يتكلم بلغة فرنسية، إنجليزية، لاتينية، يتكلم بلغة أخرى لا يفهمها نفس الشخص المقروع ولم يتكلم بها يوم من الأيام، ويضرب على بدنه ضربا عظيما، لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيما. والمقروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله، وقد يجر المقروع وغير المقروع، ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الأرض. يعني أمور كثيرة تحدث لا يمكن أن يقوم بها الإنسان. ويقول: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المقروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك. الذي أنكر ذلك بعض المعتزلة كما يقول ابن تيمية الجبائي وأبو بكر الرازي. لماذا يؤذي الجن الإنس؟ لماذا يصرعه وقد يدخل في جسده؟ يقول ابن تيمية: إن صرع الجن للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق، كما يتفق للإنسان مع الإنسان، وقد يكون وهو الأكثر عن بغض ومجازاة، مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظن أنهم يتعمدوا أذاهم، إما بلون على بعضهم، وإما بصد ماء حار، وإما بقتل بعضهم، وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك، وفي الجن جهل وظلم، فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه، وقد يكون عن عرف منهم وشر لمثل سفهاء الإنس. ماذا ينبغي على المسلم تجاه هؤلاء، أي الجن الذين يقطعون الإنسان؟ الجن عباد مأمورون، فإذا استطاع المسلم أن يصل إلى مخاطبتهم كما يحدث مع الجني الذي يقطع الإنسان وجب القيام بذلك. يعني الجن الذي يقطع يسمع ويكلمه وتكلمه، ولكن على الإنسان المقروع نفسه. فإذا كان فرع الجني للإنسي من الباب الأول، أي عن شهوة وهوى، فهو من الفواحش التي حرمها الله تعالى على الإنسي، على الإنس والجن، ولو كانت برضا الطرف الآخر. فيخاطب الجن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة أو فاحشة وعدوان، لتقوم الحجة عليهم بذلك، ويعلم أنه يحكم فيهم بحكم الله، بين لهم: فعلت جريمة، فعلت فاحشة، هذا أذى، هذا حرام عليك، أنت مأمور بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا لا يحل لك، لا يجوز. فإذا كان من الثاني، يعني إذا بعض الإنس والجن هو السبب، قالوا هذا آذانا فتلمينا أضر بنا، فإن كان الإنسي لم يعلم فيخاطبون، يقلهم هذا لم يدري ولا يعلم، ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة، وإن كان فعل ذلك في داره وملكه. إذا كان والله فعل هذا الفعل كب صب ماء قارا أو تلول في داره في مرحاضه، فيبين لهم أن هذا ملكه وهذا بيته، وأنتم المعتدون والظالمون إذ دخلتم داره وسكنتم فيه أو جلستم فيه، وهذه ليست مساكنكم ولا بيوتكم، ولم يحل الله سبحانه وتعالى لكم أن تسكنوا فيه. يقول ابن تيمية: والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله، وأقيمت عليهم الحجة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كما يفعل بالإنس، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ومن هذا الباب الشيء الذي ذكرناه من قبل، أننا نهينا عن قتل حيات البيوت إلا بعد أن نعلنها 3 أيام. سبب ذلك أنه كما ذكرنا قد يكون جنيا وقتله أذية، فإذا أصر على البقاء يوم ويوم ويوم عند ذلك استحق القتل، لأنه إما أن يكون كما قلنا شيطان متمرد، وإما أن تكون حية حقيقية. وفي حال قوله شيطان يصر على الأذى يقتل، لأنه في هذه الحالة يعتبر متمرد عاكي لا حرمة له، وإن كان حية تستحق القتل. وذكر ابن تيمية أن واجب المؤمن نصرة أخيه المظلوم، وهذا المشروع مظلوم، ولكن النصرة تكون بالعدل كما أمر الله. فإذا لم يرتدع الجنون بالأمر والنهي والبيان، فإنه يجوز نهره وسبه وتهديده ولعنه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيطان عندما جاء باجتهاد ليرميه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله 3، وقالها 3 مرات. وذكر أنه قد يحتاج في إبراء المشروع ودفع الجن عنه إلى الضرب، فيضرب ضربا كثيرا جدا، والضرب إنما يقع على الجن ولا يحس به المشروع حتى يفيق المشروع ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك ولا يؤثر في بدنه. هذا أشياء معروفة بالتواتر والمشاهد قديما وحديثا، يعني في أيامنا أنا سمعت كثير من يحدث بهذه الأمور، وإن كنت لم أرى ولم أشاهد أنا بنفسي، لكن سمعت أخوة كثير حدثوا مثل هذا. وخير ما يستعان به على الجني الذي يسرع الإنسان ذكر الله وقراءة القرآن، ومن أعظم ذلك قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها لم يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يقرب. يقول ابن تيمية: ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يخطون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحواله ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشياطين عن نفس الإنسان وعن المخلوع وعن من تعينه الشياطين، مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب وأرباب السماع والمكاء والتسكية، إذا قرأت عليهم بصدق دفعت الشياطين. ينبغي أن نلاحظ كلمة، يعني كلمة بصدق، يعني ليست كلمة يقرأ يكون لها تأثير. إذا قرأت عليهم بصدق دفعت الشياطين وبطرت الأمور التي يخيلها الشيطان، ويحصل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني، إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين. والرسول صلى الله عليه وسلم جرى له أكثر من حادثة في هذا الموضوع، ففي سنن ابي داود ومسلم الامام احمد عن ام ابان بنت الواجع ابن زارع ابن عامر العبدي عن ابيها ان جدها الزارع انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق معه باذن له مجنون او ابن اخت له. قال جدي: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: ان معي ابنا لي او ابن اخت لي مجنون، اتيتك به تدعو الله له؟ قال: ائتني به. قال: فانطلقت به اليه وهو في الركاب، فاطلقت عنه كمربط، والقيت عنه ثياب السفر، والبسته ثوبين حسنين، واخذت بيده حتى انتهيت به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادنه مني، اجعل ظهره مما يلين، اجعل ظهره الي ويجعله للنخل الاخرى. قال: بمجامع ثوبه من اعلاه واسفله، اصف به مجامع ثوبه، فجعل يضرب ظهره حتى رايت بياض ابطيه ويقول: اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. فاقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الاول، ثم قعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، فجعله بماء فمسح وجهه وجعله، فلم يكن في الوقت احد بعد دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر عليه. وفي المسند ايضا عن يعلى بن مره قال: رايت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما راها احد قبلي ولا يراها احد بعد. لقد خرجت معه في سفر حتى اذا كنا ببعض الطريق مررنا بامراه جالسه معها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، هذا الصبي اصابه بلاء واصابنا منه بلاء، يؤخذ في اليوم لا ادري كم مره. قال: ناولني، فرفعته اليه فجعله بينه وبين واسطه الرحل، ثم فغرف يعني فتح فاه، فنفث فيه ثلاثا وقال: بسم الله، انا عبد الله، اخطأ عدو الله. ثم ناولها اياه فقال: تلقينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل. قال: فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها ثلاث شياه. فقال: ما فعل صبيك؟ قالت: والذي بعثك بالحق، ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة، فاجترر هذه الغنم، يعني خذ هذه الأغنام. قال: انزل خذ منها واحدة ورد البقية. فقد أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم الجنين بالأمر والمهر واللعن، ولكن هذا لا يكفي، مجرد المهر والشد والشك ما يكفي، فإن لقوة الإيمان وثبات اليقين وحسن الصلة بالله أثر كبير في هذا، يدلك على هذا الواقع في التالي. أي واقع حدثت مع الإمام أحمد رحمه الله؟ روي أن أحمد أن الإمام أحمد كان جالسا في مسجده إذ جاءه صاحب له من قبل الخليفة المترشح، فقال: إن في بيت أمير المؤمنين جارية بها صرع، وقد أرسلني إليك لتدعو الله لها بالعافية. فأعطاه الإمام أحمد نعليه من خشب، وقال: اذهب إلى دار أمير المؤمنين، واجلس عند رأس الجارية، وقل للجنين: قال لك أحمد أيما أحب إليه، تخرج من هذه الجارية أو تقطع بهذا النعل 70. فذهب الرجل ومعه النعل إلى الجارية وجلس عند رأسها وقال كما قال الإمام أحمد، فقال المارد على لسان الجارية: السمع والطاعة لأحمد، لو أمرنا أن نخرج من العراق لخرجنا منه، إنه أطاع الله، ومن أطاع الله أطاع كل شيء. ثم خرج من الجارية فهدأت ورزقت أولادها. فلما مات الإمام عاد لها المارد، فاستدعى لها الأمير صاحبا من أصحاب أحمد فقبض، ومعه ذلك النعل، وقال المارد: أخرج وإلا ضربتك بهذه النعل. قال المارد: لا أطيعك ولا أخرج، أما أحمد بن حنبل فقد أطاع الله فأمرنا بطاعته. ومن غير المعالج أن يكون قوي الإيمان بالله معتمدا عليه واثقا بتأثير الذكر وقراءة القرآن، هذا سلاح في يد الإنسان، ذكر الله وقراءة القرآن سلاح. وضع السلاح في يد إنسان ضعيف ما يفعل فيه، وضع في يده 60 أو 60 كل أخت ما يستطيع يحصل، وطبع في يد الرجل الشديد يستطيع أن يؤثر به. تفتح تماما إيمان. تعطي القرآن والذكر في إنسان إيمانه ضعيف ما يفعل شيء، لا تأثير له. مع رجل مؤمن قوي الإيمان يستطيع أن يحارب به وأن يخرج الشيطان منه. كثير من الناس يعالجون بالرقى والتعويذات. الرقى والتعويذ على قسمين، على قسمين. قسم يعرف معناه، سؤال وذكر ودعاء الله سبحانه وتعالى وأسماء من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، هذا لا بأس به. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في الرقى ما لم تكن شركا، وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. الرقية تؤثر في المسكين الذين يشفع يبرح، قال الصحابي الحديث الصحيحين عندما قرأ على اللبير برح، قرأ عليه سورة الفاتحة شفاه الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قرأ أكثر من مرة على أكثر من رجل أدعية وقراءات. أما إذا كانت في الرقى كلمات محرمة فيها شرك أو لا يعرف معناها، قد يكون معناها خير وقد يكون معناها شر بلغات أخرى، فلا ينبغي أن يرقى بها. فلا يجوز معالجة الجن بمحرم، يعالجهم إنسان بمحرم بشرك، أو يذهب إلى بعض الدجاجنة. كما نعرف في بلاد الشام في عندنا طائفة من اليهود من النابلس يسمون السمرة، هؤلاء قسم من اليهود، فريق من اليهود، هؤلاء مشهورين بهذه الخرافة. فكان الذي يصيبه شيء من الجن يذهب إليهم فيدفع لهم شيء من المال، وفي بعض الأحيان كان ينفع هذا. كما تعرفين أن بين هؤلاء وبين الجن فرق في العقائد والأخلاق، فيحبون الجن، يحب أن يعظم هؤلاء ويرتفعوا. بعض الناس يلجؤون إلى طريقة محرمة، هذا مشهور عند أهل الباديه، يحاول استرضاء الجن بأن يلجؤوا قرابين، وقد يبتعد الجن عن هذا المشروع ويتركه حتى إذا حدث مرة ثانية ليتقربوا مرة ثانية بمثل هذه الشربات. هذا شرك وقد لا ينفع هذا، لكن هذا لا يجوز، حرام، لأنه نوع من الشرك. كذلك بعض الناس ينصح باستعمال بعض الأدوية المحرمة، شرب البول، شرب أكل الميتة، أكل شيء من لحم الخنزير، شرب الخمر، ففي هذا إرضاء للشيطان وهذا حرام لا يجوز. الله سبحانه وتعالى لم يجعل شتاء أمة هذه الأمة فيما حرم عليه، لا يجوز أن يستخدم في هذا محرمات. هذه بعض ما قلته الآن وفي المرة الماضية، بعض أهداف الشيطان في إيذاء الإنسان من ناحية نفسية من ناحية بدنية، في إفساد الطاعات والعبادات والقربات، في إيقاعه في الشرك والذنوب والمعاصي. هذه معركة بيننا وبين الشيطان، بيننا وبين الشيطان وجنده، ابتدأت منذ خلق الله سبحانه وتعالى أبانا. قائد هذه المعركة هو إبليس، يخطط لها مع بني الإنسان ويقودها، يرسل له قاعدة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، له عرش على البحر، ويرسل من هناك جنوده ويرسل سراياه يفتنون الناس، كما في الحديث الذي رواه مسلم، إن الشيطان يضع عرشه على الماء، قاعدة حربية، مركز قيادة، ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركت وهو يقول كذا وكذا، يسب يشتم يكفر. فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا كما يقسم بالله أيضا. ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله فيقربه ويبنيه ويقول نعم يمدحه ويثني عليه. وفي مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد، ابن صائد أو ابن صياد هو الذي كان يشك الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم في أنه المسيح الدجال، ما ترى؟ ما الذي ترى؟ قال أرى عرشا على البحر حوله الحيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذات عقل. والشيطان له خبرة طويلة مديدة في مجال الإضلال، لذلك فإنه يجيد وضع خططه ونصب مصائده وأحقابه، فهو لم يزل حيا يضل الناس منذ وجد الإنسان وإلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. واحد عمر هذا العمر المجيد كان عنده ذكاء وفهم، ثم أعطي هذا العمر المجيد لا بد أن تكون أقابيله وطرقه في غاية الذكاء، كما قال تعالى قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ومع ذلك مع هذا العمر الطويل لا يكل ولا يمس، ما تتكلم ضؤوس، كما في الحديث إن الشيطان قال وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أكاد. قال رب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم مستغفرون. الشيطان له جنود وأعوان من الجن، وقد سبق ذكر حديث إرساله سرايا، وفي القرآن واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. فله جنود يهاجمون راكبين راجلين يرسلهم على العباد يحركونهم إلى الشر تحريكا، كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تحركهم إلى الشر تحريكا. ومن ذلك أن لكل إنسان شيطان لا يفارقه، كما في الحديث عند عائشة عن عائشة عند مسلم قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي ليلا فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع وجد فيها غير سليمة، فقال مالك يا عائشة أغرتني؟ قلت ومالي لا يغار مثلي على مثلي. فقال أقد جاءك شيطانك؟ قلت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان شيطان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وفي الحديث أيضا عند مسلم وغيره ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وفي القرآن ومن يعفو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وقيضنا لهم سرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وللشيطان أو إبليس أولياء من الإنس، مع أن الشيطان يسعى في هلاك الناس إلا أنه يستطيع أن يجند هؤلاء الناس ليبثوا أفكاره وتعاليمه تماما كأعداء الإنسان من البشر. أحيانا أعداء الإنسان من البشر يدخل إلى فكر عدوهم فيجعله يفعل أفعال في مصلحتهم كالشيوعيين. الشيوعيين الآن يجندوا أبناء المسلمين لينفذوا مبادئ الشيوعية وأهداف الشيوعية. كذلك الشيطان يتخذ من الناس أولياء، وهذا من أقبح ما يتصور من الإنسان الذي عنده عقل. ولذلك يقول رب العزة مبكتا للإنسان مؤنيا له أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا الشيطان الذي يريد أن يوقعكم في النار يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب النار أصحاب السعير، أنتم تتخذونه أولياء وهم عدو؟ أفتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك حكم عليهم بالخسران، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لماذا؟ فيدعوهم إلى أن يخبثوا أنفسهم، يدسوها، يفسدوا أعمالهم، يعبدوا أنفسهم لعدوهم، فلا بد أن يكونوا من الخاسرين. كما قال تعالى: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي يوم القيامة من الخسران، في يوم القيامة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فيكون قائدهم إلى جهنم والعياذ بالله، يوقعهم في النار ويتبرأ منه بعد أن يوصلهم إلى جهنم، يقول خلاص أنا بريء منه. من ولاية الشيطان لبني الإنسان أنه يأمرهم بكل ما يخالف الحق والخير ويخالف منهج الله سبحانه وتعالى. يأتي الشيطان إلى الكفار في معركة بدر ويحثهم على الثبات وقتال أولياء الله وقتال المسلمين، وفي هذا هلاكهم. وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تبينت له الحقيقة تبرأ منه وتركهم. كذلك كما سيأتي في قصة الراهب، بعد أن خبروا على المعصية والفاحشة وأمره بالسجود وكل ما يتصور، أطاع الشيطان في كل شيء، تبرأ منه وخذله. من أخطر القضايا بالنسبة لأولياء الشيطان أنهم يقفون في وجه المؤمنين أولياء الرحمن، وهي هذه حقيقة المعركة اليوم. يجب أن نفهمها بهذا الشكل: أن هناك دائما منذ خلق الله الدنيا وإلى أن تكون الساعة هناك فريقان، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، لا ثالث لهم. في الصين، في روسيا، في أمريكا، في فرنسا، قد يسخر منا الكافرون ويهزأ منا كثير من الناس، ولكن هذه هي الحقيقة. هناك معسكران وجندان وفريقان، هناك أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. أولياء الشيطان يحاولون حرب المؤمنين ناحية الفكرية، إلقاء الشبهات والشكوك وبذر جذور الفرقة بين المؤمنين والمسلمين، ثم يصل الأمر إلى القتال والحرب وسفك دماء المسلمين. كما قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهو دائما يعظم في صدورنا أولياءه لنرهبهم ونخشاهم فنترك الحق. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ما الذي أو ما الموقف الذي ينبغي أن يقفه المسلم من أولياء الشيطان؟ أول موقف ينبغي أن نقفه البيان والإيضاح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو يقف الشيطان، كان مهما كان يخفى به للخير مكانه، فلا بد من دعوته، يعني لا بد من محاولة استنقاذه من دائرة الشيطان وإخراجه إلى دائرة الإحسان. كما قال إبراهيم: يا أبتي لأبي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا إذا كنا أفراد. في حال الدولة الإسلامية هناك بيان ودعوة وإرشاد، ثم هناك كتاب وحرب. إن أروا إلا أن يبقوا تحت إمرة الشيطان وتحت لوائه لا بد من الحرب. ما الوسائل التي يحقق الشيطان بها أهدافه؟ هذه هي الأهداف التي ذكرنا. كيف يحقق الشيطان أهدافه؟ التي ما هي الوسائل التي يحقق لها هذه الأهداف؟ أول وسيلة وأخطر وسيلة في الحقيقة هي تزيين الباطل. هذه أخطر الوسائل، تزيين الباطل. كما حدثنا الله سبحانه وتعالى عنه أنه قال لرب العزة: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. يزين يعني يزين الباطل، يجعله يخرج في صورة حسنة ليقبل عليه الناس. فهو يكرهك في الحق بأن يخرجه في صورة باطل، رجعية وتأخر وجنود، هكذا ليس في الحق، فيكرهه إلى النفس الإنسانية. والحق يخرج في صورة الباطل. يقول ابن القيم: ومن نتائجه أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله. فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء، وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل إليه أنه يضره. فلا إله إلا الله، كم فتن بهذا السحر الإنسان، وكم حال بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان، وكم جلى الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة، وكم بهرج من الزيوف على الناقدين، وكم روج من الزغر على العارفين. فهذا الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزين لهم عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، ووعدهم بالفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان، وأبرز لهم الشرك في أعظم صورة التعظيم، والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التوجه إلى الناس، وحسن الخلق معهم والعمل بقوله عليكم أنفسكم، والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد، والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم، والنفاق والإذهان في دين الله في قالب العقل. هذا هو السبيل أيضا الذي أضل به آدم عليه السلام. آدم زين له الأكل من الشجرة: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فقال لهم: هذه إذا أكلتم من الشجرة ستكونا ملكين ستخلدان في الجنة. حسن لهما فعل المعصية فأقبل عليه. لكن هل يأتي لآدم يقول: اسمع يا آدم، كل من هذه الشجرة، لأنك إن أكلت من الشجرة الله سيطردك من رحمته ويخرجك من جنته وينزلك إلى أرض الشقاء؟ لا. هذا السبيل أيضا كما قلت هو السبيل الذي يخطفه الآن الكفار، إقبال المجتمع، مشروعية التقدم والرخاء وتأمين لقمة العيش للإنسان وأن يعيش الناس في حياة طيبة، مرة إكمالية الرفاهية والحياة الطيبة والمعيشة الحسنة وحفظ أن يحفظ للناس كل ما يصبون إليه من آمال وأمان. نفس الطريق الذي سلكه الشيطان يسلكه أولياء الشيطان أيضا. ومن هذا أشرت إليه، لكن حتى يكون شيء يعني فيه وضوح، أن نسمي دائما الأشياء المحرمة من التزيين تسمية المحرم بأسماء إيه؟ جميلة حسنة. كيف؟ أمثلة لهذا مثل إيه؟ خلق مشروبات روحية والربا فائدة والدعارة والفسق فن ورقي. ابن القيم يذكر أسماء كانت في زمانه غير أسماء هذه. سموا الخمر أم الأفراح كان في عهده، وسموا أخاها يبدو الحكيش لقمة الراحة، وسموا الربا بالمعاملة، وسموا المسور اللي نسميها الجمارك في يوم الحقوق القانونية. وهذه لو أنت أردت تتبع هذا تجد كثير جدا تزيد على العقول الآن. هذا كثير كثيرا غالبا تزيين الباطل تقبيح الحق، هذا أسلوب خطير استعمله الشيطان ولا يزال ويستعمله أتباع الشيطان. وإذا نحن تأملنا في حياة الناس اليوم وجدنا كل هذه الدعايات للأفكار والمبادئ والمحرمات من هذا السبيل، تزيين الباطل وتحكيم الباطل تقبيح الحق وتكريه الناس به، هذا سبيل من سبل الشيطان يضل به بني الإنسان. من سبله أيضا سبيل آخر أن يدعو الإنسان إلى الإفراط أو التفريط. ديننا وقف منهج وقف، لا هو لا، هو إما يريد الإنسان أن يكون في الطرف في هذا الطرف أو في الطرف الآخر، ولكن لا يأتي إلى المرحلة الوسط. يقول ابن القيم في هذه المسألة: وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظهر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه يصمد كما يقولون، فإن وجد فيه قصورا وتوانيا كالرجل المقصر بعيد عن العبادة أخذه من هذا الجانب فطبطه وأصعده وضربه بالكسل والتواني والكفور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد الأمور جملة حتى يمكن يترك العبادات والواجبة. وإن وجد عنده حجرا وجدا، لا والله ما يمكن يضحك عليهم هذا السبيل، شاف رجل يجتهد ولو ألح عليه ترك الاجتهاد يزيد، ما يأتي من هذا الباب. أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفي وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين وأن لا ترقد إذا رقدوا ولا تقصر إذا أقصروا، مثل ما يفعل أخر الفطور الأول حتى تشتبك النجوم تظهر النجوم، والسحور لازم الإمساك يكون قبل نصف ساعة، ولا تفطر إذا فطر، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي سيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه. ومقصوده من الرجلين واحد، ما هو؟ الخروج عن الصراط المستقيم، هذا بأن لا يقربه، وهذا يبتعد عن الصراط المستقيم جملة، وهذا يجاوزه ويتعدى، وكل الاثنين هذه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجو من ذلك ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. من أساليبه التصديق عن الطاعة، وله في ذلك طرق، كما في الحديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم مؤخر رأسه إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارتب، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فانقل انقلت عقده كلها فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح صديق النفس كالسمك. وفي البخاري ومسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنكر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل نام ليله حتى اصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه. رواه البخاري. وقد يسبب الانسان بالوسوسه وبالتسويف كما يقول ابن الجوزي كم قد خطر على قلب يهودي ونصراني حب الاسلام فلا يزال ابليس يثبته ويقول لا تعجل وتمهل في النظر فيسوفه حتى يموت على كفره. وكذلك يسوف العاصي بالتوبه فيعجل له غرضه من الشهوات ويمنيه الاناره كما قال الشاعر لا تعجل الذنب لما تشتهي وتامل التوبه من قابله. يقول ابن الجوزي وكم من عازم على الجد سوفه وكم ساع الى مقام فضيله ثبطه فلربما عزم الفقير على اعاده درسه تذكر الدرس يراجع يتبين فقال افترح ساعه او انتبه العارض في الليل يصلي فيقول له عليك وقت لسه بدري للطويل ولا يزال يحضر اليه الكسل ويسوف العمل ويسند الامر الى صور الامل. فينبغي للحازم ان يعمل على الحزم والحزم تدارك الوقت وترك التسويف والاعراض عن الامل فان المخوف لا يؤمن والفوات لا يبعث وسبب كل تقصير او ميل الى الشر طول الامل فان الانسان لا يزال يحدث نفسه بالنزوع عن الشر والاقبال على الخير الا انه يعد نفسه بذلك ولا ريب انه من امل ان يسير النهار صار خيرا ساترا ومن امل ان يصبح عمل في الليل عملا ضعيفا ومن صور الموت عاجلا جد. وقال بعض السلف انذركم خوف انذركم يعني من كلمه خوف سافعل بعد قليل بعد اسبوع اتوب ارجع الى الله اعمل عمل فلاني فانها اكبر الجنود ابليس. ومثل العامل على الحزن والساكن لطول الامل كمثل قوم في سفر فدخلوا قريه فمضى الحازم فاشترى ما يصح لتمام سفره وجلس متاهلا للرحيل وقال المفرق فأتأهب فربما أقمنا شهرا فضرب بوق الرحيل في الحال فاغتبط المفترس أي المتوقي الحازم وتحير الأسف المفرق. فهذا مثل الناس في الدنيا منهم المستعد المفترس دائما متأهب للموت متى سيقل عند السيدات يبذل جهده فإذا جاءك ملك الموت لم تندم. ومنهم المغرور المفوز يتجرع مرير الندم وقت الرحلة فإذا كان في الطبع حب التواني وطول الأمل ثم جاء إبليس يحس على العمل بمقتضى ما في الطبع صعوبة المجاهدة. بعض الناس عندهم كسل وفتور الشيطان يجد مكانا ومدخلا لنفس الإنسان. من أساليب الشيطان التي يضل بها الناس أيضا ما ذكرنا سوبين أيضا الثالث الحق فهو يحث على نشره وتعلمه وتعليمه كما قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فأخبر هنا أن الشياطين هم الذين يعلمون ويحبذون أن يتعلم الناس السحر. والسحر اختلف العلماء في حقيقته هل له حقيقة أم لا، هل هو مجرد تخيل فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليه من سحرهم أنها تسعى أو له حقيقة. والصحيح انه نوعان، قسم يعتمد على التخيل